قال وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. هنا يأتي النص آخر في الموطأ: لا يمنع نقع البئر ليمنع الكلى. شوفوا هذا الترتيب: البئر موجود في الخلاء ما هو في البستان، أو كما يقولون تتمة للبحث السابق: البئر في بستانك أنت أحق بمائه، الكلاء والعشب ينبت في أرضك أنت أحق به، الطير يجي ويعشش في شجرة في بستانك أنت أحق به، ولا أي إنسان يجي يصطاده؟ ها؟ طيب عندك في أرضك محل منخفض كما يقولون مستنقع، وجاء السيل ودخل معه السمك وراح السيل وبقي السمك في حفرة عندك هناك، السمك هذا اللي في الماء في أرضك الناس شركاء فيه ولا من حقك أنت؟ ها؟ ناس شركاء فيه، يقول لك الناس شركاء فيه، ما عندك أنت هذا، لو عندك ما شركت أحد. يقول الباجي: إن كان أصل السمك جاء مع الماء وسمحت بالدخول في الأرض واصطاد أحد لا تمنعه، إن كنت أنت الذي جاء بزريعة السمك ووضعها وتكاثرت فلك أن تمنع، والآن أصبح فيه في المزارع مزرعة سمك، ومزارع السمك تأتي صناعية تهيأ ويؤتى لها البيض أو يؤتى لها السمك الصغير ويعطى له الغذاء ويوالى وصاحبها يأخذ منها. إذن على هذا التفصيل ما ترك الفقهاء شيئا من ذلك. والحديث الآخر مع إضافة لا يمنع نقع البئر ليمنع الكلاء، الكلاء هو العشب، ومتى يمنع الماء نقع البئر ليمنع الكلاء؟ قال الباجي: أحسن ما قيل في ذلك هو أن يكون لك بئر في الخلاء وهناك الكلاء حولها في أرض بيضاء ليست مملوكة لأحد، فتمنع من يأتي هناك للرعي أن يشرب من البئر. إذا منعت أصحاب الحيوان من أن يسقوا دوابهم من البئر حيجي يرعوا بدون ماء، فإذا منعتهم سقي دوابهم امتنعوا من المجيء للرعي، فتكون منعت الرعي العام ويكون فيه مضرة على الناس. ومن هنا يقول الباجي وغيره: هذا من باب سد الذرائع وإبطال ما يعني ترك الجائز حفاظا على ما ليس بجائز. قال: هذا ذريعة لمنع الحلال، وذريعة منع الحلال حرام، وذريعة الحرام حرام.